أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك خير وأحسن تأويلا. يا ذلك خير وأحسن تأويلا.

ومن يطع الله

صدق الله العظيم.